انتهى، قل المتلاكمين يتلاكمون على نفسه. اي نعم. وعليكم السلام. خلى الثيران تتقاتل. نعم. من باع مسكا؟ اي نعم. ما أدري المسكن باع أين؟ يعني باع مسكنا وأودع قيمته في أو عنده دار عليه الحول تجب فيه الزكاة. ما دار الحول ما تجب فيه الزكاة إذا هو باع مسكن يسكنه. أين؟ أما إذا باع مسكنا على كل حال إذا لم يحل عليها الحول ليس فيها زكاة. لا، جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها. أين؟ وعليكم السلام. قل سلام عليكم. لا تقول سلام عليكم، سلام علينا، السلام علينا جميعا. نعم سلام عليكم. اي قل سلام عليكم واخرج اللام، لان سلام عليكم قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم يقصدون بها الموت. الله اكبر. اي نعم. اي نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف عن جامع يقول لك لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد. اي احنا مثل المنطقه اللي يكونوا فيها نشد الرحال مسجد واحد اخر. لا، مساجد معروفة، المسجد الحرام والمسجد النبي والمسجد الأقصى غيره. ما احنا ما نقصدوش مثل الأجر، ما تشد، ما تشد الرحال إليها، صلي عندك في مسجدك، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في المساجد القرية لا تتعداها إلى مسجد بعيد. لا تتعداها. أي نعم. لا تتعدى. على كل حال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. وافيك. هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ يعني أنا أكره الاستنجاء، أكره غسل النجاسة وغسل الاستنجاء، يعني لأنه طعام وطوع من وشفاء وسكر، والاستنجاء بالطعام يعني منهي عنه، فالوضوء مجرد الوضوء لا بأس. أين؟ بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر؟ صليت في المسجد النبوي العصر؟ خلاص ما تعمل ركعتين لأن المسجد واحد، حكمه واحد. أي نعم. لا ما تفعل، لأن لا صلاة بعد العصر ما دام صليت العصر. لكن لو دخلت قاصدا، دخلت المسجد لم تصلي فيه حتى وصلت الروضة، لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد. إذن إي نعم، لا صلاة بعد صلاة العصر، وأنت صليت هنا في المسجد والروضة من المسجد. إي نعم. في الطريق لا أجد جماعة، هل لي أن أقصر في يوميا؟ يعني أسافر أكثر من 200-300 كيلومتر. ما دمت مسافرا فحكمك حكم المسافر، حتى وعملي على طول السنة. ما دمت مسافرا حكمك حكم المسافر. أي نعم. حياك الله. حامل من جدة جاي من شمال أفريقيا، حامل من جدة. جدة ليست ميقاتا، من أحرم من جدة وهو من شمال أفريقيا أحرم من جدة فعليه دم، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم كما يقول ابن عباس. لا لا لا، في مكة كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله مكة، مساكين الحرم. وما تأكل، ما تأكل، ما عندك دراهم، صم 10 أيام. ها كيف؟ أي كله. ها أي إذا وصلت البلاد صم 10 أيام كاملة. إذا عندك تقول ما عندي قروش، ما عندي. لا ما هو بهون الدم في مكة. أرسل. لا أنا جزائري. أعرف أنك جزائري ولا غير جزائري. ما سمعت بجوز العلماء إحرام من جدة. جدة ليست ميقاتا، أنت تسألني والأخ سألني. نعم. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها.